رياضة العب اركض لا تهاب مارس معظم الألعاب من يتمتع بالنشاط لن يحسب للكسل حساب لا تستسلم للتعب بل واصل هيا اللعب فالرياضة صحة والصحة من ذهب فالرياضة صحة والصحة من ذهب العب اقف يا بطل ولتتحلى بالأمل بالتدريب والتصميم سوف تحسين العمل بالأخلاق أنت الفائز دائما مهما حصل اقذف هيا بالكرة هي هي هي هي هي أرسلها نحو الفضاء هي هي هي هي هي هيا أيقظ القمر هي هي هي هي هي كي يزيد نضيا العب هيا وتقوى سابق تلك الصواريخ امضي بالسرعة القصوى نحو الزهرة والمريخ نحو الزهرة والمريخ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تتفوق دوما دوما تسمو ترقى للقمة تجني ما زرعت بجد ما جادت به الهمة ولتعرف أن المهمة والمطلوبة والمرادة ليس الوصول للقمة بل هو أكثر إفادة إن علمت أن الجسم والعقل قد استفادا فالعقل السليم في الجسم السليم دوما فالعقل السليم في الجسم السليم دوما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا العب اركض لا تهاب مارس معظم الألعاب من يتمتع بالنشاط لن يحسب للكسل حساب لا تستسلم للتعب بل واصل هيا اللعب فالرياضة صحة والصحة من ذهب فالرياضة صحة والصحة من ذهب العب اقفز يا بطل ولتتحلى بالأمل بالتدريب والتصميم سوف تحسين العمل بالأخلاق أنت الفائز دائما مهما حصل مع الكرة كن حذر لا تقذف هنا وهناك خوفا من أن ينكسر حوض الورد أو الشباك فتغضب ماما منك لا تفعل هذا إياك لا تغضب ماما منك لا تفعل هذا إياك إن كنت نشيطا حقا وعلى درجة من الإتقان في اللعب فعليك أن تثبت ذلك في الميدان أثبت ذلك في الميدان.